Sara San. الحمد لله رب العالمين فهو النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين واغفر لنا يا رب إننا مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله واعلموا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله يعني على الإطلاق بيسألني واحد بيقول له يعني على الإطلاق بيقول له على الإطلاق أهم شيء هو يعتقد الإنسان وأنه يتعلمه هو الإيمان بالله وبرسالة النبي محمد ولما نقول يا جماعة نحن أنه هذا أعلى العلوم وأفضل العلوم ويتعلم الإنسان بس مش مثل ما هو بيتصور ومش مثل ما هو بيريد وين ما سمع بقصة وبمجلة بجريدة بحق أنبياء الله بيجي بيقولها وبيعتقدها لا أنا امبارح كنت عم بحكي موضوع عن ما هو عن الأنبياء وكان موضوعنا مهم جدا جدا لأنه في ناس كتير يا جماعة بيعتقدوا بعض منهم لجهل من بدين الله من يعتقد بأن نبي الله يوسف أنه كان رح يهم بامرأة العزيز بالزنا أو أنه صار عنده قابلية لهذا الأمر وهذا الشيء كفر خروج من الملة الإسلامية لو حتى واحد قال لي بس نحن ما كنا متعلمين ما كنا نعرف هيك كنا يعني كنا جهال قل له ما لك عذر ولو ما كنت كمان أيضا ولو كان جاهل ولو كان جاهل لماذا تتكلم أنت بحق الله أو بحق أنبياء الله بما لا تعلم ليش لا تحكي أنت شيء لا تعلمه لماذا لم تسأل كان يجب عليك أن تسأل لأنت ما عارفين حالك لشو جاي على الدنيا لشو وجود الإنسان على الدنيا ليش بتستعمل عقلاتك للدنيا وما بتستعمل عقلاتك لأمر آخرتك بينما للدنيا إذا معه واحد تقول 100 دولار راح يصرفها مثلا عند الصراف قال له صرف لي اياها 5 و10 بده ياخذ وقت يعدهم واذا واحد كان عم بيحكي معه بده طول بالك من غلبت ما بيحكي مع حدا ليش هالامر مثلا تلاقي مهتم له وطول بالك ما بترضى حدا وعم يفكر كل تفكيرنا هون بالليره طيب ليش ما بيكون تفكيرك كمان ايضا بامور الدين مثل ما انه يا اخي اذا بدي تاجر انا طول بالك لا لا لا ما حخوض بالتجارة لأنه فيها كسر بيروح المال بدي روح أسأل أول شيء كيف التجارة لبعدين تاجر طب ليش أنه أني بدي إذا تاجر طوي بالك لا أسأل وما بفوت ولا ما بحط فرانك هلا ولا بحكي ولا شيء ولا بجيب بضاعة الفلانية لا أعرف بيمشي الشغل ولا لا طب ليش هذه الأمور الدنيوية طول بالك وبنضرب لها فريمات وحسابات وبنعد من الواحد للعشرة ومرات من الواحد للمية وبصير يسأل هيدا وهيدا وهيدا وهيدا تاجر ولا لا بيشتغل ولا لا بتوفي معي ولا لا بربح ولا لا بخسر ولا لا بدأدس طب يا أخي ليش الدين ما مندأدس له ليش الدين شو ما بيطلع مثلا كلمة على السين بيقولها وين ما لقى قصة كمان بمجلة وجريدة كمان يلا بيقولها وين ما حطوا تمثيلية على التلفزيون بيعتقدها وقالوا هيك كمان يعني معناته انت ضعيف الإيمان انت ما كتير مهتم لأمور دينك العاقل بيقول لك لا أنا رأس مالي هو ديني بدي اهتم لديني طول بالك ما بدي احكي شيء بالدين لا بحق الله ولا بحق الأنبياء إلا بما أعلم ما بعرف بقول مثل ما قال غيري هاي سيدنا علي اللي هو أعلم صحابة النبي محمد سألوه عن مسألة قال وبردها على الكبد لا أدري حين لا أدري قد ايه حلوه يعني، بقول لك بيرضي على قلبي ما بنزعج. ما بعرف يا اخي ليش تايش يفتي لك بغير ما انزل الله، وبالتالي انه يعني كمان ايضا بيهلك حاله وبيهلك غيره كمان ايضا. نحن بنوقف كما ورد رحم الله امرأ عرف قدره وقف عنده. هل قد اني هيك؟ هل قد بوقف لهم؟ ما بزيد، خلاص بوقف. السلام لي وكذلك ايضا لمن اتبعني. هلا النبي عليه الصلاه والسلام ليش عم بحكي هيك؟ لانه يا جماعه لما بنحكي عن الانبياء مش مثل لما بنحكي عن شاب صاحبنا بنعرفه مثلا ابن الجيران، مثله مثل النبي. لا، مش مثله مثل اي واحد من الناس، ولا بقول مثل ما بيعبروا بعض الناس قال فلان انا بعتبره لالي المثل الاعلى. تعرف هيدي العبارة ما بتنقال بيعتبروا المثل الأعلى؟ هيدي الله قال لنفسه ولله المثل الأعلى. شو يعني ولله المثل الأعلى؟ أي معناه الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ولما بحكي عن أنبياء الله ما بكون مثل ما عم بحكي عن أي واحد، لا، لأنه النبي حذر من هيك. شو قال؟ إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ما مثل ما بتحكي على واحد، إذا أجا واحد كذب عن سين صاحبه بما هو من الأمور مثلا التي لا ما فيها خطر بالدين، مش مثل ما عم بيكذب على لسان النبي محمد. فرق، لأنه لما بيجي الخبر عن رسول الله بيجي بقى سيرة، بيجي خبر عن النبي بيجي هدي، بيجي سيرة، بيجي حلال، بيجي حرام، بيجي ترغيب، بيجي بترهيب، بيجي له من ذلك أهمية تنقال ولا ما بتنقال. هيدا هو أنبياء الله تعالى، هم القدوة، لذلك الله تعالى اصطفاهم اختارهم، هؤلاء أنبياء الله تعالى. وقلنا نحن أول الأنبياء سيدنا آدم، وسمي آدم لأنه خلقه الله تعالى مما هو من أديم الأرض، وقيل أن حواء اسمها حواء كمان لأنها خلقت من حي. هذا بتسمية آدم وتسمية حواء. هلا قلت لكم النبي لو كان يعني هو افضل خلق الله، بس بيعلمنا النبي مره صلى الله عليه وسلم لبس المغفر. بيقول له شو هو يعني؟ واحد بيقول لي شو يعني لبس المغفر؟ هذه الطاسه توضع على الراس وبتكون من حديد، نزل على ارض المعركه وحطها على راسه. مع انه يعني اذا بتطلع النبي اشد الناس توكلا على الله، بس عم بيعلمنا لو ما في مانع انه انا اتوكل على الله سبحانه وتعالى، وشوف يا اذا وضعت هذه يعني فينا ناخذ ايضا بالاسباب. يا احبابنا ما هن القدوه، الانبياء هن القدوه لنا، خلينا نتصرف نحن كل حياتنا تكون على سيره الانبياء وسيره الاولياء. عادات السادات سادات العادات، ونحن اذا عملنا هيك نحن بنكون من الذين هم بيكونوا بحال الامن. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، هذا اعتقادنا نحن بكل أنبياء الله تعالى. يستحيل عليهم الكذب، ما في نبي من أنبياء الله تعالى بيحكي كلام كذب إن كان بالمزح ولا إن كان بالجد، لأن هؤلاء مما هم قدوة للناس، وهذا الأمر ينافي منصب النبوة، لأن ذلك نقص في منصب النبوة. وتجب لهم كذلك أيضا الأمانة. نحن تعلمنا أيضا أن أنبياء الله تعالى قلوبهم ما متعلقة لا بمال ولا بدنيا. يعني إذا نبي من أنبياء الله حطيت عنده أمانة، مش مثل بعض من الناس حط أمانة بعد جمعتين تجيب لك تطالبوا فيها بيقولوا غط الحمام وطار الحمام. بعض من الناس يعني هيك بيأكل أمانة. لا، أنبياء الله قلوبهم ما متعلقة لا بمال ولا بدنيا. قلت لكم حتى النبي لما عدد من الزواج كان لحكمة، مش لأجل إشباع شهوته. حتى النبي هو قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هلا من دون لفظ ثلاثة اتركوا ثلاثة، حبب إلي شو قال؟ من دنياكم النساء والطيب. يعني ليش حب النساء؟ بنقول حب النساء لأنه علم النساء وصارت شريعته تنتشر من طريق النساء إلى طريق النساء. أو بنقول مما هو ميله للنساء، ميل طبيعي بشر، ما هو كمان بشر، ميل طبيعي هذا الذي يكون عند أنبياء الله. مش معناته يعني هو ولوع القلب بالنساء، لا، لا هو أصلا ولا كل أنبياء الله. وكمان لما ذكر الطيب، والطيب ينعش القلب، كلنا بنحب الروائح الطيبة، مين منا ما بيحب الروائح الطيبة؟ عادة لما واحد يروح بيشتي أن يتعطر شو بيعمل؟ بدي يشم هذه أحلى ولا هذه أحلى، ولا ياسمين ولا جاردينيا ولا مسك ولا عود ولا عنبر إلى ما هنالك، فبتلاقي بيشم هاي أو هاي أو هاي، ما فيها. وبعدين هذا الطيب مما ينعش القلب وبفرح الملائكة. ثم بعد هيك شو قال؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأنا أحب إلي من هيدا وهيدا. ماذا قال؟ الصلاة. حتى قال إني لآكل فأشبع وأشرب فأشبع ولا أشبع من الصلاة. هيك حال الأنبياء، حتى هلا بقبورهم هلا الأنبياء كلهم أحياء عم بيصلوا، إلا طبعا سيدنا الخضر هو ما زال حي، وسيدنا عيسى ما زال حي في السماء الثانية، وإلا كل الأنبياء في قبورهم إنهم يصلون. هلا يمكن واحد يقول لي بيصلوا صلاة حقيقية، بيقوم بيوقف بيركع بيسجد، يقول له إيه صلاة حقيقية، بيقوم بيوقف بيركع بيسجد. الله يوسع عليهم، يوسع هذه القبور، الله تعالى لا يعجزه شيء، والله قادر على هذا. وتجب لهم الأمانة، الأنبياء كلهم أمناء ويستحيل عليهم الخيانة، ما بيليق أصلا لأنبياء الله مثل هذه الأشياء، بل هذا نقص في النبوة. فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس كذلك أيضا بالباطل. يعني ما بيجوا بيأكلوا أموال الناس بالباطل. يمكن واحد هلا يسألني كمان، طيب إذا واحد ضيع أماني مثلا، أنا حطيت أماني عند واحد وجيت قال لي ضيعت ضاعت مني، بيغرم ولا ما يغرم؟ قالوا العلماء من ضيع أمانة بالتقصير هذا يغرم، أما إن لم يقصر لا يغرم. يعني بيقول لي كيف يعني بالتقصير يغرم ولا يغرم؟ إجا حطه وين؟ بالخزنة عادة مطرح ما بيقفلوا عليها، وإذا بعد ذلك إجوا ناس وأخذوها. شو ما قصر بحفظ الأمانة، شو بدنا نعمل في هيدا؟ اللي ننطر لحتى نشوف الأمانة، لحتى نشوف الناس أخذوها. أما جيت أعطيته أمانة قال لي حطهن على الطاولة، قال له ماشي حط على الطاولة هذه هيك بتحفظ الأمانة. إجا واحد أخذها قل له بدك تدفع، يغرم. حاصل وتجب لهم الفطانة أيضا، فكل الأنبياء يستحيل عليهم الغباوة، يعني أي ضعف في الفهم. ما في نبي من أنبياء الله تيجي تحكي معه عبارة بقولك ما فهمت عيد مرة تانية، تحكي ما فهمت عيد مرة ثالثة. لا، أنبياء الله كلهم أذكياء معروفين بالفطانة. أحكي لكم، مرة كان سيدنا عيسى على جبل، قام أجا إبليس من تحت الجبل قال له يا عيسى ما أنت بتقول أنه كل شيء بقضاء الله تعالى وقدري؟ قال له نعم لا شك بذلك. قال له يعني هلا إذا الله تعالى ما شاء أنك أنت لو ترمي نفسك من هالجبل هيدا وما شاء أنك تتأذى أما يحصل ذلك؟ قال له بلى. قال له طيب زد حالك يا عيسى من على الجبل، بلكي الله تعالى ما شاء أنك تتأذى. شو رد عليه سيدنا عيسى؟ قال له يا إبليس ليس العبد يجرب ربه، الرب يجرب العبد. كسر. هذا بدل على الذكاء والفهم. مرة النبي كان عم يخطب على الجمعة فإذا أو غيرها جمعة أو غيرها، ممكن عم يخطب النبي فإذا صحابي فات على النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله متى الساعة؟ ما عاد يفكر النبي شو بدي يحكي معه. شوفوا الجواب السريع عند النبي والذكاء اللي عنده. قال له وما أعددت لها؟ أنت عم تسأل هلا عن الساعة وانت طيب شو محضر للساعة؟ أنفكر هديك. قال له ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال له المرء مع من أحب يوم القيامة. جواب النبي لقاله شو جواب؟ مش بس لقاله، إجا جواب عام، إجا جواب عام. يعني هذا بيدل على الذكاء والفطانة اللي هي عند أنبياء الله. هني كلهم هيك أنبياء الله، الله أعطاهم هذا الذكاء وهذه الفطانة، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين. هكذا أرسلهم الله للأنبياء. أما واحد بيقول لي طيب عندي سؤال، هم أنبياء الله تعالى ما بيصدر منهم سبق لسان؟ قل له لا، لا بالعاديات ولا بالدين. يعني سبق لسان ما بيصير من نبي من أنبياء الله؟ قالوا لا، طيب بيقول لي نبي من أنبياء الله ممكن يقع بمعصية صغيرة ما فيها خسة؟ قل له ممكن يقع بمعصية صغيرة ما فيها خسة، بس بيتوب منها فورا قبل ما الناس تقتضي فيه، مثل ما أنه سيدنا آدم عصى ربه وأكل من تلك الشجرة. ومعصية آدم مش مثل ما بيتصوروا بعض منهم، قال إجا عيسى ليكفر عن خطيئة آدم. ليش؟ شو عمل سيدنا آدم؟ إجا عيسى قال وعيسى هو انصلب، وعيسى ما انصلب، ما قتل وما انصلب سيدنا عيسى، بس بيكذبوا هذا كذب. قال جاء وأصابه هذا الشيء وتحمل كل الآلام لحتى يكفر عن خطيئة آدم. أعوذ بالله، كذب كله ضلال. أصلا سيدنا آدم لما أكل من تلك الشجرة هي معصية صغيرة وتاب منها إلى الله. هو سيدنا آدم الله تعالى قال عنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حتى قال صلى الله عليه وسلم لما اخترف الخطيئة سجد تحت العرش قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قال كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب حينما سجدت تحت العرش رفعت رأسي رأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت من ذلك أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وكان نبي اسمه موجود وين؟ على قوائم العرش. هذا معناه. فآدم الله تعالى غفر له وكل معصية صغيرة، فمعصية آدم لا كفر ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة. إذا ممكن يحصل من أنبياء الله مثل هذه الأشياء، ممكن، وممكن يعملوا مكروه وممكن يعملوا كمان مكروه، لكن إذا عملوا مكروه ببينوا للناس أنه هذا مكروه ولهم ثواب بالتعليم. شو لهم ثواب؟ ليه؟ لأنه عملوا المكروه ليبينوا للناس أن هذا الشيء ليس حراما وجواز هذا الشيء، فصار لهم ثواب بالتعليم، لأنه شو عم بيعملوا؟ عم بيعلموا الناس. هؤلاء هم الذين بيّنوا للناس مصالح الدين والدنيا. إذا بيجي هلا أنا وياكم مثلا نقول هيدي الأهرام مين بنيها؟ هلا ورد أنه إدريس بنيها. طيب التخطيط الهندسي هذا عن مين اجى؟ عن سيدنا ادريس كذلك. طيب الخياطه عن مين اجت؟ كمان عن سيدنا ادريس. طيب زرع القمح وحصاده وطحنه مين؟ عن مين اجى؟ عن سيدنا ادم. كذلك ايضا الطب عمن جاء؟ كذلك ايضا عن سيدنا سليمان وغيره ايضا انبياء الله. نلاقي الانبياء هن اللي علموا الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا. انبياء الله جاءوا ليعلموا الناس ماذا ينفعهم في الدنيا، ماذا ينفعهم في قبرهم، ماذا ينفعهم في آخرتهم. لذلك نحن نقول بآخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمنا نحن بجميع رسل الله، وكل أنبياء الله تعالى كانوا على هذا الدين الحنيف اللي هو دين الإسلام. ما في نبي من أنبياء الله تعالى جاء بدين غير دين الإسلام. أما واحد قد يسألني طيب ما ممكن نبي من أنبياء الله يخطئ ببعض الأمور الدنيوية؟ قل له جائز، جائز، لكن إن أخطأ ببعض الأمور الدنيوية لا يؤدي إلى ضرر فاحش، مثل كيف لما روى ورد في البخاري حصل يوم من الأيام بعض الصحابة كان عم بيأبروا النخل يعني حتى يطلع الزهر، قام قال لهم رسولي ما تؤبرونه؟ تركوه، كان يعني حطوا له دواء حطوا له شيء حتى يطلع الزهر، قال تركوه، تركوه ما طلع. قام قالوا له يا رسول الله ما طلع الزهر؟ قال النبي أنتم وشأنكم في أمور دنياكم، إنما أنا بشر، يعني بهالأمور هذه أنا أخطئ، لكن بأمور الدين لا، ما بيخطئ الرسول بأمور الدين. أما بأمور الدنيا ممكن. أما بيجي واحد هلأ بيطلع على شاشة التلفزيون وبيطعن بأنبياء الله تعالى وبيقول عن نبينا محمد بيكذبوا فيه منهم، بيكذبوا على سيدنا موسى، بيكذبوا كمان على أنبياء الله سيدنا إبراهيم. سيد قطب عنده كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن، شو بيقول عن سيدنا إبراهيم؟ قال سيدنا إبراهيم كان فتى في بادئ أمره لا يعرف من هو ربه. بجوز هيدا؟ الله قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل ما يصير نبي هو على الإيمان، وكل الأنبياء النبي لما نزل عليه الوحي قديه كان عمره 40 سنة. طيب شو يعني قبل ما ينزل عليه الوحي كان كافر؟ لا، كان على الإيمان، كان مسلم، كان يعبد الله سبحانه وتعالى. مش بس العبادة بالصلاة، مش بس العبادة بالصيام، مش بس العبادة بالحاج، لا يا جماعة، كمان أيضا كان النبي يعبد الله بالتفكر في مخلوقات الله، لأنه التفكر في مخلوقات الله تعالى أيضا هذا من جملة أمور العبادات. دوما إذا بكذب عن سين سيدنا إبراهيم بيقول كان فتى في بادي أمري لا يعرف من هو ربه، مرة رأى النجم فقال هذا ربي، ثم مرة رأى القمر قال هذا ربي، مرة رأى الشمس قال هذا ربي، وهكذا ظل يتخبط طيلة الوقت لا يعرف من هو ربه. بجوز هذا بحق أنبياء الله؟ أعوذ بالله. أما لو واحد قال عن إخبارا عن سيدنا إبراهيم، طب الآية القرآنية فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، سؤال لقومه، هذا سؤال استنكاري مش إقراري، يعني قومه يعني عم بيقولوا يا موسى يا إبراهيم هذا ربنا وربك، لما هيك شاف سيدنا إبراهيم عم بيقولوا له قال له استنكاري هذا ربي، لما قال هذا ربي مش عم بيقر، أنا عم ينكر، مثل ما واحد جيب يقول لي أعطيني قلمك بدي أكتب، بعطيني عوينتي، بيطلع فيه لي هذا قلم، لما قال لي هذا قلم عم بيوافقني ولا عم بينكر علي؟ عم بينكر علي. نفس الشيء أيضا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا قال لهم هذا ربي، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، يعني هذا الشيء كان موجود وراح تغير، لأنه كان ظهر القمر وتغير. وكل شيء حطوها قاعدة براسكم أنتو، كل شيء له حجم، كل شيء له مكان، كل شيء بتتصور بفكرك، كل شيء بيتغير بيتطور بيتحول من حال إلى حال، هذا مخلوق ليس خالقا. لأنه ليش؟ لأنه بيتغير، لما بيتغير له حجم صار كل شيء بيتغير وبيتصور بالفكر وبحجم محتاج لمن خصصه بهذه الصفات، والمحتاج بيكون عاجز، ومن كان عاجز لا يكون لا تكون له الألوهية، ومن عاجز من كان عاجزا لا يستحق أن يعبد ولا تكون له الألوهية. نحن المسلمون لا نعبد شيئا عاجزا، لا نعبد شيئا له حجم، لا نعبد شيئا له كمية أو لون أو هيئة أو صورة، لا نعبد شيئا له مكان، لا نعبد شيئا في حيز، لا نعبد شيئا يتصور بالأفكار أو بالأذهان. إذا نحن المسلمون نعبد من؟ نعبد من هو قال عن نفسه في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، نعبد الله الذي لا شبيه ولا كمية ولا هيئة ولا لون ولا هيئة ولا صورة له. هذا الشيء بيتقبل العقل السليم، العقل السليم بيقبل هذا الشيء. لو واحد استعمل هلا عقله استعمالا سليم بيوصل مظبوط تماما. يعني بعض من الناس يا جماعة شو بيعملوا هلا؟ بس يسمعوا منك هذه العبارات بيكونوا جهال، منهم متعلمين، بس يسمع منك العبارة يقول لك مظبوط، لأنه استعمل عقله استعمالا سليما والله تعالى بيكون أراد له الهداية. بعض من الناس ما بيستعمل عقله استعمالا سليما، تحكي معه أنت شو بيقولوا بالعامي بدير الطرشة، خلص حاطط قدام منه ماذا؟ الهوى، يعني هو ميل النفسي إلى الفساد والضلال. تحكي بتحكي بتحكي معه ما بيقتنع منك، ليش؟ لأنه حاطط قدام منه الهوى. وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان في دعاء يقول اللهم وإني أعوذ بك من الأهواء والأدواء، أدواء جمع داء، والأهواء ما هو جمع هوى، ما مالت إليه نفوس المبتدعة إلى خلاف القرآن أو سنة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الله قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن شو؟ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني ما اتبع هوى شو عمل لك؟ اتبع ما جاء في الدين، تبع الشريعة القرآن والحديث. وما في نحن عندنا المسلمين مسألة بالدين بالقرآن بالشريعة حلال حرام بجوز ما بجوز افتفعل لا تفعل هيك استروبيا عن عبس، ما في عندنا أبدا إلا إلها حكمة. وما فينا نقول نحن هلا يعني نفسر القرآن هيك يعني معناتها هيك، ما تحكي من عند حالك، أنت ما بتعرف سكوت، ما بعرف تفسير الآية بقول نسأل فيها العلماء. مثل ما واحد شو قال؟ قال الآية قول الله تعالى والشمس تجري والشمس تجري خلاص واضحة يعني تسير الشمس. قال لا والشمس تجري. قال يعني هي بتخيلكن انه بتجري بس هي ما بتجري. شو هالحكي هذا؟ والله عم بيقول لك والشمس تجري، شو هذا؟ اذا انت قلبك مقفل ما بتفهم شو بدنا نعمل لك، مصيبه. ما هذا مثل ما قال شيخنا سوء الفهم بليه بليه، مصيبه هذا. اذا واحد ما بده يفهم سوء الفهم هذه بليه من البلايا. على كل الهدايه منه بايدنا يا جماعه، هذا من الله سبحانه وتعالى. وانبياء الله قلت لكم امناء، يعني النبي هلا لما اعطى العهد مع كفار قريش على ان لا يقاتلوا ولا يقاتلوا 10 سنوات ما في قتال، بعد منها صار في قتال. كيف صار في قتال؟ من رسول نقض العهد خلال سنتين ما عجبهم، بلشوا المسلمين يكتروا، قام شو عملوا؟ نقضوا العهد على النبي. النبي ما نقض العهد، اوعى حدا يقول ايه النبي قال لهم على 10 سنين. بعدين شو عمل الرسول لما تمكنوا قوي المسلمين صاروا كتار؟ نقض العهد وفات عليهم. كذب، اعوذ بالله، لا يجوز هذا. يعني النبي لا ينقض العهد، النبي ثابت قوله صادق. واللي بيقول النبي ينقض العهد هذا ضد الدين، لانه معناته منه امين، خاين. اذا نعم طعن، نعم. فيستحيل عليهم الكذب والخيانة، أي يستحيل عليهم الاتصاف بالكذب والخيانة، كما أيضا يعلم مما مضى. ويستحيل عليهم أيضا الرذالة، وهي من ذلك أخلاق الأسافل الدون. مثل ما تلاقي بعض من الناس يعني إذا بتلاقي بينظر إلى هذه بالشهوة وبيحكي مع هذه الكلام بذيء إلى ما هنالك. فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا. وليس فيهم أيضا من يسرق ولو حبة عنب كمان أيضا. ويستحيل حتى على نبي من أنبياء الله تعالى يجي يقول واحد قال أما موسى فموسى جبان أما محمد فهو قوي. لا أعوذ بالله، كل أنبياء الله هم أقوياء. وما بيجوز واحد يجي أيضا يفتري على نبي الله عيسى يقول قليل من الخمرة يفرح قلب الإنسان، وهذا أيضا من جملة الأضاليل والأكاذيب. كثير من الناس بيحكوا على أنبياء الله كلام ما هو ورد لا في القرآن ولا هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحيل عليهم السفاهة، وهي التصرف يعني بخلاف الحكمة. السفاهة مثل إنسان يعني سفيه، لا إيه بيمشي على الطريق عمل إيدي هيك طا عم يضرب هيدا على اليمين، ماشي بالمصيق تاعه بيضرب بهيدا، ما في، ما عندهم تصرفات سفيهة أنبياء الله. أو بيحكوا كلام سفيه، بيكون واحد بيحكي شو بقول له سكر تمك أنت، ما بيحكوا هيك أنبياء الله بهمثل هذه الحالات. هذه كلام فيه سفاهة. ويستحيل عليهم البلادة، فليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه، ولا ضعيف الفهم كذلك، ولا يفهم الكلام من المرة الأولى بعد أن يكرر عليه عدة مرات. لا، كل أنبياء الله بس تحكوا معهم بيفهموا الكلام، أذكياء فطناء الله تعالى وسع عليهم. شوفوا النبي ما قرأ، ما دخل الكتاب ولا يقرأ المكتوب ولا يخط الخطة، مع ذلك هو أعلم خلق الله، أعلم خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أفاض على قلبي من العلوم الشيء العجيب مما أعطى الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذا أنبياء الله من ذلك كلهم أذكياء فطناء، لا يوجد فيه من هو بليد الذهن. ويستحيل عليهم الجبن، يعني ما في نبي جبان. أما إذا قلت لي طيب خوف طبيعي، خوف طبيعي ممكن، مش مستحيل، جائز. طيب مثل شو الخوف الطبيعي؟ كالنفور من حية إذا تفاجأ لها الإنسان. مرات واحد بيكون ماشي بالطريق تطلع بوجه حية مثلا بيجفل منها، هذا خوف مش جبن، هذا طبيعي، هذا خوف الطبيعي. فأوجز في نفسه خيفة موسى، يعني فأوجز في نفسه خيفة يعني عن سيدنا موسى، هذا مما هو من الخوف الطبيعي ليس خوف الجبن. ويستحيل عليهم الجبن، أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. وكذلك يستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات، لأنه إذا واحد قال ممكن يصدر من أنبياء الله سبق لسان مما هو بالعاديات، يقول لك لكان بلكي هذا الحديث يجي واحد ما عجبه الحديث بيقول لك بلكي هذا سبق لسان ظهر من نبي محمد. لذلك أنبياء الله ما بيصدر منهم سبق لسان لا في الشرعيات ولا في العاديات لا بهذا ولا بهذا. ويستحيل عليهم أيضا كل ما هو ينفر عن قبول الدعوة من ذلك منهم. ما في أنه بيمرض مرض بنفر الناس من ذلك. إذا توم أو بصل ما بيأكلوا أنبياء الله. ليش؟ لأنه الملائكة تتأذى مما يتأذى من ابن آدم. هو الرسول قال أنا لي حديث سر مع الملائكة إني أناجي ما لا تناجون. ما لا تناجون يعني أنا لي حديث سر مع الملائكة. فالنبي ما بيأكل توم أو بصل لأنه له حديث سر مع الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى من ابن آدم. بس مش معناته حرام أكل الثوم والبصل ولا معناته مكروه مطلقا. مكروه تجي على الجامع إذا كان ريح تمك ثوم أو بصل وما في إلك عذر من الأعذار إلا إذا كان للتداوي مثلا شيء آخر. أما إذا جاء الجامع وريح تمه مثلا طالعة طبعا الثوم الني والبصل الني لأنه إذا كان مطبوخ ما بتطلع ريحة. المقصود من ذلك اللي هو ني. إذا كان طالع ريحة تم وتوم أو بصل له خليك ببيتك ما تجي على الجامع. ليش؟ اللي له مكروه. كان الإمام مالك لما يشوف واحد أكل توم أو بصل بالجامع يقول احملوه على البقيع. بقيع اخذوه على المقبرة. كان هكذا يفعل الإمام مالك رضي الله عنه. فالتوم أكل التوم والبصل منه حرام. الرسول رخص لأمتي لكن النبي ما كان يأكل منه. وتجب لهم العصمة أي أنبياء الله تعالى أي الحفظ التام بلا انخرام من الكفر والذنوب والكبائر والصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها. فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في الكفر والمعاصي الكبيرة ومن التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها. يعني قبل ما يصير نبي وبعد ما يصير نبي أنبياء الله الله عصمهم من الوقوع في مثل هذه الأشياء. أما في ناس بتكذب قلت لكم على أنبياء الله تعالى قال شو بيقولوا بعض منهم قال سيدنا موسى كان ماشي مرة بعض الجبال شاف واحد عم بيحفر قبر. كان قال هدول كانوا اثنين ملائكة عم بيحفر القبر. قال لهم سيدنا موسى شو عم تعملوا؟ قال عم نحفر قبر بهيئة واحد قدك هو. فيك تنزل لنجرب إذا بيكون يكتفي صار بطولك هو هذا القبر؟ قال لهم ايه طيب نزل. قال فإذا بعد ذلك أماته الله في هذا القبر. لا ده ما صحيح. سيدنا موسى مات على فراشه لم يقتل دفن بين أريحة وجبل القدس. يعني بيقول لي ناحية الجنوب قال له نعم هناك. كذلك قلت لكم أيضا سيدنا عيسى ما قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان. إذا قال بيكون قال يقرح إيه. بس إنما بدي نبه بعض العلماء المالكية ابن الحاجب المالكي وصاحب القاموس يقولون إن الأنبياء قد يقعون في المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناء. هذا القول هو المعتمد. أما بعض اللي بيقولوا لا الأنبياء ما بيقعوا لا بمعصي صغيرة ولا بكراهة هيدا غلو نحن ما بنقبله. يعني نحن بنقول الصواب شو بنقول ممكن أنه نبي يقع بمعصي صغيرة أو ما في خسة أو يقع بالكراهة. أما هدول بيقولوا لا الأنبياء ما بيقعوا لا بمعصي صغيرة ولا بكراهة هذا غلو في غير محلي. يعني قل له ما تقوله لا تقوله ما معطي مثل لكن ذكر الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بس شو ما هذا بس انما ورد كيف يقولون انهم معصومين على الاعمال الصالحه. هذا غلو. شوف كيف معمول لك هذا غلو. نحن ما بناخذ فيه معصومين عن الكفر والكبائر صغائر الخصه المعاصي الصغير فيها خصه. اما معصي صغيره ما فيها خصه بيقعوا فيها مكروه بيقعوا فيها. اما انه نقول لا ولا معصي صغيره ولا كمان كراهه طيب كيف لك ان الله قال وعصى ادم ربه ما بصير. هذا صار غلو ما بمحله. المضبوط العدل شو تقول انبياء الله معصومين من الوقوع بالكفر ومن الكبيره صغيره فيها خصه قبل النبوه وبعدها. اما انه تقول لا ولو معصي صغيره ما فيها خسه كمان ما بيوقعوا فيها ومكروه كمان ما بيوقعوا فيها. لا هذا صار غلو. ما بقى يعني صحيح احنا بنحب انبياء الله تعالى وبنعظم الانبياء بس يا اخي كمان الى حد، مش هيك بنقعد نحن من عند حالنا نقول ونركب اقوال. لا كمان بالنهاية نرجع نحن إلى ما جاء في الدين، ولما نقول كل شيء عمله الرسول خلاص سنة النبي عمل هيك، يعني يلا النبي أكل الدباء بقول يلا كل أكل الدباء سنة، يعني ما بيجي بقول مع حالي بلي واحد شو الدباء يعني أرع، هذا معناه. وورد أنه كمان أيضا صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج وأكل الأرنب، مش دغري بدي أقول إيه خلص لأنه الرسول أكل ما هذا، يعني مش كل شيء عمله النبي بيكون يعني معناه سنة. لا يا أحبابنا، والنبي عليه الصلاة والسلام بعض من الناس غلوا بمحبته صار يقولوا عنه محمد هو منه بشر هو نور، الله تعالى خلقه نور، وهذا تكذيب للقرآن. الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم، فكيف بيجي واحد بيقول لا محمد منه بشر هو نور؟ كيف هو نور أما بعض المعارك كسرت رباعيته؟ ألا يدل ذلك على أنه جسم كثيف وليس نورا؟ كذلك لما ضرب على عرقوبه الكفار ضربوه فخرج منه الدم، هذا كمان أيضا عشوب يدل على أنه كذلك هو بشر، النبي عليه الصلاة والسلام مثله مثل سائر البشر لكنه أفضل البشر. أما أنه أفضل خلق الله نعم، أما لو واحد قال لي تم نسمع بيقول إبراهيم خليل الله، شو معنى خليل الله؟ معنى الخليل الذي بلغ الغاية في حب الله تعالى، بس مش معناته بس هو خليل الله، سيدنا محمد كمان خليل الله. الأول لأنه بعد ما كان بعث النبي محمد كان يقوله إبراهيم خليل الله، لأنه أفضل نبي بعد نبينا محمد مين هو؟ سيدنا إبراهيم. فإبراهيم كان خليل الله، فساكن لما جاء النبي محمد، محمد هو أفضل خلق الله تعالى. يعني فينا نقول إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، نعم يا جماعة فينا نقول هيك وفينا نقول هيك. طيب بيقول لي واحد النبي تعامل معاملة بيع شراء قرض إلى ما هنالك مع الكفار، قل له نعم وهذا تعامل بها ليعلمنا جواز المعاملة مع الكفار، مش بيقول لا أنا ما ببيع وبشتري إلا مسلمين. يا أخي بيجوز بيع وتشتري مع المسلمين وبيع وتشتري مع الكفار كمان أيضا، بس ضمن الشروط اللي هو حلال. والدليل على ذلك يعني سألوا العلماء الحكمة من رهن الرسول درعه عند يهودي ليبين للناس جواز معاملة الكفار. ولو طيب قال لي بس بيتعاملوا بالحرام، قال له نحن ما شفنا عين المال عطانا حرام لو كانوا يتعاملوا، لأنه اليهود كانوا مشهورين بالتعامل بالربا ذاك الوقت وأكله كذلك. ومع الرسول مع ذلك النبي رهن درعه عند يهودي على شيء من الشعير عند يهودي، هذا عم بيدلنا الرسول على جواز ماذا؟ على جواز التعامل مع الكفار. لكن قبل الخوض بهذا تجي بتسأل انه احنا بنتعامل معهم هيك بيع وشراء بجوز ولا ما بجوز؟ مش يجي واحد يقول لي انا بدي افتح محطة بنزين، ايه شو بدك؟ قال لي بيجي لعندي واحد منه مسلم كافر بيقول لي غسل لي مطرح ما بحط اجري مثلا، انا بدي محطة بنزين فتح فاتح نعم، ودي غسل لك سيارة مطرح ما أنت بتحط إجريك، يعني فاتح مغسل، ما في منهم محطة بنزين بيفتحوا مغسل السيارات ما تغسل، هو بيحط إجره هون أنا بدي نضف له تحت إجريه، كافر عدو الله وأنت مسلم بدك غسل للكافر تحت إجريه؟ لا بشتغل عند كافر بس بشتغل شغلة ما يكون فيها إهانة ولا إذلال لألي. طيب إذا قال لي مسلم قل له مسلم بنضف له صباطه جائز، اللي يصبغ له صباطه جائز مسلم هيدا، اما كافر لا ما مسموح ابدا يا جماعه انه واحد يشتغل عند كافر شغله فيها اهانه او اذلال. اما لو واحد قال لي انا طهان طراش مثلا قال لي تعا ترش لي بيتي، بترش له بيته ما فيه شيء، قال لي بس وقع نقطه على الارض مسحت الارض انا، قال له ما في ضرر لأنه انت لما استأجرك لم يستأجرك لتنظف، استأجرك لهذا. شفتوا شو في فرق يا جماعة؟ يعني ما بيشتغل عنده للكافر، استأجرني على اني اعمل عملا مما هو فيه إهانة وإذلال، يعني ما بيجي بيشتغل بيقول لي تعال نظف لي بيتي ومن جمله الحمامات، لا ما بيشتغل عند كافر انا انظف الحمامات. اما اذا قلت طيب تشتغل عندي حارس على عندي شقفة ارض تستحرس لي اياها، لا بأس بذلك، حراسي على الزراعة لا بأس بذلك ايضا، هذا ما فيه إذلال. هذا الشيء كله بنعرفه يا جماعة عن طريق الأنبياء. الأنبياء هن اللي بيبينونا مثل هذه الأشياء وغيرها كذلك. هلا حتى بيقول لي واحد قال صحيح ليلة الإسراء والمعراج لما النبي كان عرج به فوق السماوات السبع، إذا الحلقة التي يربط بها الأنبياء هي صخرة بيت المقدس، جبريل جاء شو عمل؟ سقبها بإيده عليه السلام وربط بها البراق. أما قال لما عرج النبي يطلع قام لحقته قال اثبتي يا مبارك، قال هلا معلقة بين السماء والأرض، ما صحيح، كذب، هذا ما صحيح. أما أنه قد تكون هي الصخرة التي ربط بها جبريل جائز، بس معلقة بين السماء والأرض لا، منه صحيح. بعدين هلا شايفينها ولا سندي، حاطين لها سندي. وكان الأنبياء قبل سيدنا محمد يركبون البراق أيضا، كمان مش بس محمد، لا إبراهيم لما كان يذهب من فلسطين إلى مكة مدة ليرى إسماعيل وأمه كان يركب البراق. يعني مش بس سيدنا محمد كان يركب البراق، لا كمان سيدنا إبراهيم أيضا وغيره أيضا من أنبياء الله تعالى. الأنبياء هؤلاء الذين أرسلهم الله جملهم الله تعالى بصفات حميدة. هلا بيقول لي واحد كل أنبياء الله عرب؟ قال له لا، ما في غير نحو أربعة، محمد، هود، صالح، شعيب، هو الأربعة عرب، وإلا بقية الأنبياء أعاجم. إسماعيل ليس عربيا لكنه أتقن العربية، سيدنا إبراهيم كذلك أيضا من العجم. حتى قلت لكم أن الأنبياء هم اللي كانوا قدوة لنا. يعني بيقول لي واحد أول من خط بالقلم مين؟ سيدنا إدريس، ولو كان هذا شيء مختلف به، بس أول من خط بالقلم سيدنا إدريس. هلا بيجي بعلمون للولاد بالمدارس بيقولوا الفينيقيون قال فاتوا على البلاد هن وهن اللي علموا الناس القراءة والكتابة. لا يا جماعة، قبل منهم، قبل الفينيقيين كان في قراءة وكان في كتابة كمان أيضا. بس هذا الشيء كيف بيعرف الواحد؟ بالعلم. فكمان بيسألنا واحد بيقول لي هل حصل أنه سيدنا يوسف لما افترت عليه زليخة وبعدين اتابت تزوجها؟ قال له ما ثبت أنه تزوجها، لكن يحتمل تكون أسلمت كمان أيضا، يحتمل. ولم يثبت أن سيدنا يوسف تزوجها، نحن نعتقد أنه ما تزوجها. ويوسف وضع الطعام في رحل أخيه للتوصل لمصلحة مهمة. لما أخواته أجوا لعنده قام حط الطعام وقفوهن، أنه كيف أخدين شيء أنتوا بدون إذن؟ لما حط الطعام مش هيدا افتراء من سيدنا يوسف، لا، سيدنا يوسف فعل هذا ليتوصل إلى مصلحة مهمة، فليس في ذلك عيب وليس في ذلك نقصان. وما بنقول أيضا عن نبي من أنبياء الله أنه كان نبي في أنبياء سود، لا ما نحكي هيك. في مرض هذا قول ضعيف أنه بيقولوا عن لقمان كان أسودا، بس هذا قول ضعيف. وسيدنا محمد كان أبيضا صلى الله عليه وسلم، كان من حيث اللون كان أبيضا عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا مما هو نعرف عن أنبياء الله، أكثر الأنبياء من بني إسرائيل ولغتهم إما سريانية أو عبرية. هلا بعض من الناس بيقولوا عن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، هذا ما ورد بحديث، هذا كلام، بل بيقول لي واحد يعني ما ثابت بحديث، لا قرآن ولا حديث، بيقولوا أنه سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، منه ثابت هذا، لم يرد أن إبراهيم أبو الأنبياء، إنما هو من كلام الناس. أما بيقول لي واحد هلا شعيب يحتمل يكون من ولد سيدنا إسماعيل، نعم يحتمل، إن لم يكن ولد إسماعيل فمن غيره من العرب، لكن كانت أكثر لغتهم يحكوا أكثر أنبياء من بني إسرائيل ولغتهم إما بالسريانية أو العبرية. في قول بس ضعيف، ضعيف ما مثبتينه، نعم. لكن قلت لكم أغلب الأنبياء إذا بيحكوا كان لغتهم إما سريانية أو عبرية، كهيك حال أغلب أنبياء الله تعالى. أما العرب قلت لكم محمد، هود، صالح، شعيب، هؤلاء. سيدنا آدم الله تعالى أفاض عليه أسماء كل الأشياء. الله تعالى قال عن سيدنا آدم أنه لما قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلما أنبأهم آدم بأسمائهم كلهم، كل الأشياء. فهلا فينا نقول هؤلاء، تطلق كلمة هؤلاء تطلق على الجمادات وتطلق على ذي الأرواح، على ذي الأرواح. يعني فينا نقول هلا جمادات هؤلاء وشي في روح هؤلاء، بدليل الآية القرآنية أنبئوني بأسماء هؤلاء أي المسميات. الله أطلع آدم على أسماء المسميات من ذوي العقول، كان في ذلك الوقت أي الملائكة والجن والحور والولدان الذين مسكنهم الجنة. آدم الله تعالى علمه أسماء هؤلاء أي وأسماء الجمادات كذلك أيضا. لكن بتكون تنبهوا ليتكن أنه مش صحيح يقولوا لهم أنه كان أصل الإنسان القديم الأول قرد مثل غوريلا وهيك كان كله كتير شعر وحامل خشبة هيك مصورينه إياه هيك كان، أعوذ بالله هذا كذب. حصل آدم كان بالجنة عايش وبقي في الجنة 130 سنة، عاش عصر يوم الجمعة هذا العصر لأنه اليوم من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأراضين، اليوم بألف عام. عصر الجمعة كان خلق آدم عاش 130 سنة، نزل على الأرض كمل الألف، يعني بين 130 وبالأرض من 170 بيطلعوا ألف. لكن يحتمل أنه أن يكون آدم لما نزل نزل في منطقة بالهند اسمها سرانديب، أعلى مكان في هواء نظيف عليل طيب يناسب مع صفة الجنة. وحواء يحتمل أنه نزلت في جدة كذلك أيضا يحتمل، أما أنه قبر حواء هناك الله أعلم لا ندري، لكن هذا من باب الاحتمال. هلا بيقول لي الأنبياء كلهم ماتوا، قل له كلهم ماتوا إلا عيسى والخضر. سيدنا عيسى موجود في السماء الثانية، وسيدنا عيسى سيدنا عيسى موجود في السماء الثانية حي، سيدنا عيسى في السماء الثانية حي يصلي على الصلوات الخمس ويعمل على شريعة محمد. أما سيدنا الخضر بيعيش على وجه الماء. مرة واحد قال له لشيخنا أنا كل ما بنزل على عين المريسة يا شيخنا بسلم على سيدنا الخضر، بقول له السلام عليكم يا سيدنا الخضر. قال له أنت ما يدريك أنه هو هنا، شو أنت شو أعدك على عين المريسة هو على المنارة؟ قال له شو ما يدريك أنه هو هنا، ما الله أعلم يكون ببحر قلزون، يمكن يكون بحر الروم، يكون الله أعلم وين بيكون. قال لا كل ما ينزل بقول له السلام عليكم يا سيدنا الخضر، هذا حد منك هو على الصخرة. هذا ما يدري، بعض الناس هيك بيفكروا يا جماعة ما بعرف منين بيطلعوها. على كل نحن إذا تعلمنا منصير نميز ونعرف بعض منها، وإلا إذا ما تعلم الإنسان لا يعرف أن يميز أم هذا من هذا وعلى الصواب. وما حصل من نبي الله تعالى مثل بيكذبوا بعض الناس على لسان النبي قال وحشي أتلو عمه لحمزة، صحيح هذه مضبوطة، وحشي أتلو عمه لحمزة بعدين أسلم. قال بعدين صار يقول له النبي كلام أتلو عمه للرسول صلى الله عليه وسلم، وحشي أتل عمه للرسول سيدنا حمزة، قال صار يقول له كلام يأذي فيه. لا ما حصل منه لسيدنا محمد أبدا، بس قال له كلمة سيدنا محمد لوحشي، قال له لو استطعت أن تغيب وجهك عني بس لو استطعت. ليش؟ قال له حتى ما أتذكر الحادثة اللي جرت للنبي لسيدنا حمزة، لأنه كان كتير ولوع القلب عمه حمزة، وسيدنا حمزة كان عونا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرة كان بمكة إجا أبو لهب حكى النبي كلام يهز المشاعر، كلمه كلام جارح، سمعت وحدة أما هذا الكلام، قامت قالت له لحمزة عم النبي، قالت له هذا أبو الحكم يا أبو لهب قال لابن أخيك كذا وكذا. قام راح هو معه كان النبل هذي بيضربوا فيها وبقدام صناديد قريش كلهم قاعدين الزعماء لهنيك، قال له أنت كيف تجرؤ بالكلام على ابن أخي بهذا؟ واضطرقوا إياه لزقوا إياه فيها، هم الناس عليه بيضربوا. قال لا لا لا مهلا مهلا، أنا كلمته كلاما جارحا، حكيت معه كلام جارح، سكتوا بعد منها. كان حمزة قوي مع النبي، قالوا له يبدو يا حمزة أنك اتبعت محمدا. نعم أنا على دين محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في وجهه كان قوي سيدنا حمزة. فلما صارت معركة أحد بعد ذلك اشتدت المعركة، انتهت المعركة، صار النبي يدور على عمه من مكان إلى مكان، قام شاف من بعيد عمه ملقى على الأرض والرمح ببطنه، قام قرب قرب لقى إنه عمه ميت، وما بس هيك عخر جوفه فتحوا له بطنه كمان أيضا لسيدنا حمزة. قام صار يبكي، كان أول عم بيبكي لما شاف فتحوا له بطنه لعمه زاد بالبكاء أكثر، صار يشهق بالبكاء على عمه. لكن سيدنا حمزة نال درجة عالية، بيقولوا عنه سيد الشهداء سيدنا حمزة، حتى هلا بيروح بياخد حجرة من قبر سيدنا حمزة، ما بيقولوا حبتين بنادول لوجع الراس، حجرة مش تبلعها، لا تحطها على راسك، يعني من قبر سيدنا حمزة تاخدها تحطها على راسك، بسوا 100 حبة أسبرين وبنادول كمان مجرب لوجع الراس. هلا بيقول الواحد ما نحن منهيين انه ناخد شيء من هالدائرة هاي مما هو في هذه الأماكن، ما ناخد حجرة، قل له باستثناء سيدنا حمزة، باستثناء لهذا للتداوي بياخدوها، تاخد حجرة تحطها على راسك. يعني بتعرف هدول بيقولوا لك عنا مرض الميجرين براسهم كمان أيضا، قل له جيب حجرة من قبل سيدنا حمزة وحطها على راسك، مجرب مش بس واحد، يعني كثير من الناس جربوا هذه الأشياء وجدوا له نفعا عظيما. هذا من جملة الأسرار اللي أعطاها الله لسيدنا حمزة. حتى في بعض أولياء الله كمان، مثل ما ورد عن سيدنا أحمد بن حنبل عن رجل من الصالحين، كان دفن في مكان، اجا واحد لعنده كان في رجله علة، قعد قدام قبره ودعا الله تعالى أذهب الله عنه هذه العلة. يا ما في أولياء الله تعالى، الله تعالى يجعل لهم كرامات ولو بعد وفاته. كان في واحد رجل في السودان من أولياء الله، كانت بنته تتردد عليه دائما زوره بقبره، قامت قالت لها صديقتها، قالت لها ما لك تترددين عليه كثيرا، أهو يستحق كل هذا؟ قام زعلت الضايق، كيف عم تحكي هيك على أبوها؟ فراحت على قبر أبوها قالت له يا والدي هذه تكلمت عنك، قالت أنت كذا كذا، وهل تستحق هذا كله هذه الزيارة؟ ما خلصت كلامها طلع إجره من القبر، وقف هيك، وقفت رجله هكذا، بقيت 3 أيام الناس تروح وتجي وتشوف إجره هي طالعة من القبر. هذا ولي كرامة هذه له، هذا دليل أنه هو من أولياء الله. حتى إجا ولي تاني كمان أيضا وقف قدام القبر قال له كفى يا شيخ كفى، الناس يعرفون قدرك، أم رجع على القبر. هذه من جملة الكرامات التي يظهرها الله تعالى لبعض أوليائه. كان كمان أيضا بعضهم بكذبوا على سيدنا إدريس، على سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام أيضا، قال إنه كان سيدنا سليمان عم يتبع بلقيس ويطلع على أجريها، كذب، قال حط تحت أجريها مرايات وإزاز، قال حتى تمشي يطلع من تحت ساقيها. لا لا لا، أنبياء الله لا يليق بهم مثل هذه الأشياء، أنبياء الله تعالى الله جملهم بصفات حميدة. لكن كان في مجلس سيدنا سليمان لما يقعد يحط 600,000 كرسي، 6,000 كرسي أو 600,000 كرسي، قسم على اليمين من ذلك يجلس البشر وقسم من ذلك الجن. وكان سيدنا سليمان يحبس العفاريت في جرار خضر من شدة أذاهم. كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، رجل اسمه موسى بن نصير، هذا من جملة الأبطال اللي هن فتحوا الأندلس، كان بالبحر ماشي، هو رأى قلال جرات يعني، فقال ما في هذه القلال، أتأتي بواحدة منها، قام جيب واحدة ففتحها، لما فتحها رأى جنيا أسود طار منه. شو عم بقول هذا الجني؟ لا أعود إلى هذا والذي أكرمك بالنبوة يا نبي الله سليمان، أنا لا أعود إلى هذا، وطار هذا الجني. شو مفكر هذا الجني؟ صار محبوس آلاف السنين بهالجرة، بيعيشوا كتير هني. هلا شو مفكر هذا الجني؟ إنه مين اللي فتح له؟ سيدنا سليمان. هو مش كان سيدنا سليمان، هو كان فتح له موسى بن نصير. عرف بعدين إنه هيدول الجرات كان يحبس فيهم الجن سيدنا سليمان، ما فتحهم، تركهم مثل ما هني. كان يحط خاتم أو خاتم سيدنا سليمان، يختم بخاتمه هكذا، خاتمه هذا كان فيه السر. كان يهابونه العفاريت الكبار، كان العفاريت الكبار ينزل قاع البحر يجيبوا له اللؤلؤ والمرجان لسيدنا سليمان، كان يهابوه. حتى بيقولوا بعض مثل هذه تدمر، شفتوا هالعواميد الطوال، هو كان يشغلهم فيها كمان ايضا. كان عنده ايضا بساط الريح، بساط الريح مش مثل هذا بساط مثل ما بتشوفوه، لا قطعه خشبيه كبيره قد قريه كبيره، كان يطلع هو والجيش كليتهم يطلعوا يذهبون بعد ذلك للقتال مسافه شهر الى كابل، يذهبون ثم يعودون بيوم واحد، الله تعالى أعطى هذا لسيدنا سليمان بساط الريح. إن شاء الله نشوفه نحن بساط الريح ونروح نحن وياكم كمان كثير عليه إن شاء الله يتحقق. إذن طيب هلا بيقول لي واحد إنه صحيح قال بعلمون بالتلفزيون قال شو بيشوفوا رجال ومرأة؟ قال حواء بتفتح بتجيب التفاحة هيك تعمل له التفاحة هيك، قال غرته بالتفاحة، ما ورد لا بالقرآن ولا بالحديث لا تفاحة ولا ليمونة ولا بطيخة، الله أعلم ما هي لا ندري، لكن يحتمل تكون من الحنطة يجوز، الله أعلم ما هي تلك الشجرة. إذا الرسول ما سماها، واحد قال له شيخنا، قال له شو هي الشجرة شيخنا اللي أكل منها سيدنا آدم بالجنة؟ قال له إذا الرسول ما سماها أنا أسميها؟ ما بعرف، الرسول ما تكلم بها، نحن كمان أيضا لا نتكلم بمثل هذه الأشياء، إحنا متوقف على حسب ما جاء في شريعة الله. كنت عم بحكي عن أنبياء الله تعالى، يعني ما في ممكن يكون نبي وجهه أسمر؟ نعم، ورد عن سيدنا عيسى كان له سمرة وسمرته كذلك أيضا كانت خفيفة. وبدي نبه أيضا بحق أنبياء الله، ما نقول الرسول لما هاجر من مكة المدينة هرب، لا، أما إذا قال من ذلك من قال فر النبي من أذى المشركين ما فيه ضرر، فر من أذى، بس ما تقول فر من أرض المعركة، اللي بيقول فر من أرض المعركة جبن، هذا كفر. أما إذا قال فر من أذى المشركين لتكالب المشركين عليه لأذى، هذا ما فيه ضرر. أما بيقول فر من أرض المعركة، أعوذ بالله، هذا ضد الشريعة، خروج من الملة الإسلامية. يا ما في ناس ما بيحفظوا لساناتهم وبيقولوا كمان أيضا مثل هذه الأشياء. الله تعالى يثبتنا على هدي القرآن وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما بيجوز نحكي على الأنبياء بما لا نعلم، ما كنا نعلمه نحن نتكلم به، إن تكلمنا بما نعلم نكون بذلك سلمنا. السلامة في ديننا ودنيانا أهم يا جماعة مما هو السلامة في أمور الدنيا أو غير ذلك. المهم الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على رسول الله، هذا دليل أنه أنبياء الله قلوبهم ما متعلقة لا بالمال ولا بالنساء، فصارت تمدح تقول له عندي بنت بارعة الجمال قوية البنية صحيحة الجسد لم تصب بصداع في رأسها يوم من الأيام. قال الرسول لا حاجة لي فيها، ما بديها، هي عم ترغبها للنبي، حلوة جميلة طويلة قوية البنية ما بتشكي من مرض صحيحة البنية. لا حاجة لي بها. لو كان النبي ولوع القلب بالنساء لا يجي بها، بس النبي ما ولوع القلب بالنساء، وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء هذا قليل الخير في الآخرة عند الله، قليل الخير. فالذي أراد الله به خيرا يبتليه في الدنيا، هيك الذي الله تعالى أراد به الخير يبتليه هنا في الدنيا، بالدنيا يبتلى بمصائب. هلأ نحن كنا عم نقول يا جماعة أنه ممكن أنبياء الله تعالى يحصل منهم معصية صغيرة ما فيها خسة قبل النبوة أو بعدها، لكن بيتوبوا منها فورا قبل ما الناس تقتضي فيهم، قبل ما الناس تقتضي فيهم يتوبون منها فورا. طيب بيقول لي واحد كم نبي مذكور في القرآن؟ لذكروا 25، بس مش كلهم رسل، في بينات الرسل وبينهم كذلك أيضا أنبياء، لكن ما كلهم أنبياء الله تعالى الذي ذكروا في القرآن أنهم رسل، منهم رسل منهم كذلك أيضا أنبياء. آدم الله أمره بالهبوط من ينزل من الجنة على الأرض. في ناس شو بيقولوا الله طرده من الجنة؟ لا، ما بتليخ، لا يقال طرد، إنما يقال نزل سيدنا آدم أمره الله بالهبوط من الجنة إلى الأرض. وما بيجوز، صحيح نحن بنحب أنبياء الله، بس ما بننسب لأنبياء الله ما لا يليق بهم. لو جاء واحد قال لي بنقول، يعني بيقولوا في ناس قال سيدنا عيسى هو منه ابن الله حقيقة بالمعنوي، شيء معنوي بالمحبة، كفر، لا يجوز هذا. ابن حجر يقول يوجد فرقة من الكفار تسمى الأرمنوسية، يقولون بنوة عيسى لله تعالى ليس على معنى الولادة بل على معنى التولي بالعناية، ومع ذلك قال هم كفار. ما بيجوز ننسب ولو بمعنى يعني من ذلك المحبة، ولو كان أيضا أنبياء الله تعالى يقال بهم بما يليق بهم. بنقول إنه أيضا أجمل خلق الله، نعم هن أجمل خلق الله تعالى أنبياء الله، بس أجملهم مين كان؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كان أبيض اللون واسع العينين، شعره متحلقا ليس ناعما إنما حلق هكذا، وما كان نحيفا ولا سمينا كما الناس يقولون فلان سمين، كان شديد البياض مشرقا بالحمرة، هو أجمل من كل ما رأيته. ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان أقناء الأنف، وكان طيب الرائحة سواء تطيب أو لم يتطيب، وكان إذا تكلم اللؤلؤ يخرج من بين ثناياه، يعني تشوفوا اللؤلؤ تلاقي النور لما يتكلم النور يخرج مثل اللؤلؤ هكذا من بين ثناياه، تشوفوا مشاهدة، يعني النبي يحكي النور هيك عم بيطلع من بين ثنايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا نور حسي هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وكان شديد الرأفة والرحمة بأمته، حتى أنه ورد عن نبينا أنه قال: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يعني إذا الله خير نبينا بين أمرين لأمتي شو كان يختار؟ ما هو الأيسر. هذا رواه البخاري، ورد كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما يخفف على أمتي. هذان الحديثان يدلان على جواز تتبع الرخص، صرح بذلك ابن أمير الحاج الحنفي تلميذ الحافظ ابن حجر وغيره. يعني بجوز واحد يا جماعة يقول هلا أنا بدي صلي على مذهب الشافعي، يجوز، يقول بدي صلي أخذ بمذهب صلي مذهب مالك كمان أيضا يجوز، هذا جائز وهذا كذلك أيضا جائز. هلا نحن منقول اللي هو جاء في الدين، أما إذا كانت المسألة مجمع عليها كل العلماء قالوا أنه مثلا هذا الشيء حرام، ما بقى في واحد يجي يجتهد، خلاص كل العلماء اتفقوا على أن هذا الشيء حرام. أما لو واحد قال لي طيب فينا نأكل الكبد اللي ورد بحديث ضعيف، قال الرسول كل الكبد نيئا، ولا يقال كل شيء عمله الرسول خلاص هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا واحد قال لك أنا حلبس أبيض لأنه النبي كان يلبس الأبيض اقتداء برسول الله، إيه إلك ثواب هنا. طيب والنبي أكل السريد، نعم كذلك أيضا، وما معناته أنه كل من أكل السريد صار يعني معناه سنة، لا، إلا إذا أراد الاقتداء برسول الله. حتى مرات واحد بيشوف واحد مثلا بيسلم عليه بيبتسم بوجهه، ليه عم تبتسم بوجهه؟ إذا أردت الاقتداء برسول الله، لأنه النبي قال من لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لأنه النبي قال هيك لك ثواب. أما إذا قال لي لا هيك أنا عملتها ما لك ثواب، بده يكون عندك نية أنه أنا أردت من هذا اتباع النبي، ولأنه النبي رغب بذلك إيه بنفعل. بعدين أنبياء الله ما بيجوز واحد يقول عن سيدنا موسى، قال موسى ما كان يعفي يحكي، كان تأتاء وكان كلامه منه مفهوم أبدا، الفصاحة من صفات الأنبياء. أما لما بعض الناس بيقولوا قال لما كان فرعون كان لما يعرف أي امرأة حبلة بدها تجيب مولود ذكر، إذا لما يجي المولود الذكر يقتله، أما البنات ما يقتلون، يقول تركوهن للخدمة. قال فإذا عرف أن أم موسى ولدت غلاما جب بده يقتله، أم قالت له آسيا ليه بدك تقتله، زوجته يعني آسيا ولية من الجليلات ولي من الوليات، قالت له ليه بدك تقتله، هذا ما بيميز بين التمر والجمر، حط له التمر والجمر ما بيميز هذا عن هذا. قال حط له تمر وجمر، قال فمد إيده على التمرة، قال إجا ما صحيحة هاي، إجا جبريل قال زحله إيده على الجمرة، لا ما صحيح، هو حط إيده الله تعالى ألمه حط إيده على الجمرة، فإذا ضربت بلسانه قام زدتها سيدنا موسى، نعم هذا حصل، بس كلامه كان مفهوم، وحلل لي عقدة من لساني، يعني يكون كلامي يفهم بسرعة، مش معناته ما عم يفهموا الناس عليه، لا ليس هذا معناه. اللي بيقول انه سيدنا موسى ما كان يعرف يحكي والناس ما تفهم عليه، هذا ضد الشريعة، ما بيجوز يقول واحد هيك بحق أنبياء الله. بعضهم من الناس من عند حالهم هن بيعبروا تعابير وهذا خطر، يا أخي أنت عم تحكي عن أنبياء الله ما نحن بحكينا. حتى بيقول لي واحد صحيح النبي لما كان يمشي بالطريق قال ما كان يطلع له ظل، لا كان يطلع له ظل. هذا منو صحيح عن رسول، منو ثابت هذا عنه، ليس صحيحا. وتركوا أحسن ما بشر، قال لما كان يمشي بالطريق وتكون الشمس ظاهرة، قال ما كان يطلع له خيال، عزعمه لأنه منه بشر، قال لأنه نور. قالوا لما يكون أمر ظاهر كان يمشي بالطريق، قال ما كان يطلع له كمان أيضا خيال، ما صحيح. أما أنه النبي قال كان يشوف من خلف، إيه نعم ورد هذا. النبي كان لما يصلي أحيانا بالصلاة شيء يقول لهم لا تسجدوا قبلي ولا ترفعوا قبلي ولا تركعوا قبلي، إني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. إيه هيدا وارد عن النبي، كان بالصلاة مش دائما هو ماشي ويمين شمال، لا بالصلاة كان الله مكنه أن يرى من خلفي كما يرى من أمامي. هذا وارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا. بعدين نفي أنه نقول أنه نبي من أنبياء الله كان مصاب بالعنة، العنة يعني الذي لا يستطيع أن يجامع، لا ما في. يعني سيدنا يحيى لما لم يتزوج، ما سيدنا يحيى مات ولم يتزوج، ما تزوج مش لأنه به علة، لا هو ما تزوج، وإلا أنبياء الله تعالى ما في بيناتهم نبي من أنبياء الله كان به عنا. طيب هل الأنبياء اللي هن بقبورهم الله الآن مثلا بيقول الواحد أما كيف بتوضوا؟ الوضوء واحد بكفي لكل حياته إلى يوم القيامة، حياتهم مثل حياة الملائكة لا تتطلب لا أكلا ولا شربا. ودي نبه كمان لمسألة يا جماعة، في ناس بيكذبوا على لسان النبي محمد. قال مرة لما هاجر النبي فإذا فات على محل كان فيه غنم وكان فيه معزيات، قال فإذا النبي كان قعد حد المعزيات، قاموا المعزيات كشفوا للنبي حتى يشوفوا الكفار، قال دع عليهم، قال لذلك الله بتشوف المعزية من وراء إذا عورتها ظاهرة، قال لأنه النبي دع عليهم كذب. قال أما الغنم قال خبوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال فبتلاقي قلوا لي كذب، هذا ما صحيح، هذا بيقولوها قصص وأنا عم حذرك، أنا سمعتها يعني بعض الناس بيحكوها، هذا منه صحيح يا جماعة. إنما اللي الصواب نقول نحن اللي جاء عن الأنبياء هذا اللي بنقال، وغير ذلك نحن نسكت عنه. أخيرا يا جماعة، هلأ نحن تعلمنا في القرآن الكريم يوجد من ذلك تقديم وتأخير. أما قول الله تعالى عن سيدنا عيسى، بعض الناس بيقولوا قال سيدنا عيسى مات، لا أقول له من ما مات سيدنا عيسى، رفع حيا. أما لو واحد قال لي طيب ما الله قال إني متوفيك ورافعك إلي، إني أي معناه أي إني قابضك من الأرض إلى السماء وأنت حي، ورافعك إلي يعني أي إلى محل كرامتي، مش إلي يعني الله تعالى بالسماء، لا رافعك إلي يعني إلى محل كرامتي. وروى البخاري أيضا عن ابن عباس أن هذا المقدم والمؤخر، إني رافعك إلي متوفيك بعد إنزالك. لكن نفهم منها يا جماعة أن القرآن صار شو في بلاغة، من بلاغة القرآن شو بيصير في تقديم وتأخير. إذا نفهم من الآية إخبارا عن سيدنا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي إني متوفيك بعد إنزالك على الأرض، هذا بلاغة القرآن تقديم وتأخير. مثل بأية تانية لما اجت الملائكة بشرت سارة، سارة زوجة مين بتكون؟ زوجة نبي الله إبراهيم. شو الله تعالى ماذا قال؟ فضحكت فبشرناها. هو امتى بيضحك الواحد؟ قبل البشرة ولا بعد البشرة؟ بعد البشرة. بيجي واحد مثلا قاعد مغموم بالبيت هيك، ابنه ليجيب الشهادة ما عم بيضحك، بس يقول له شو بيضحك دغري أبوه بعد ما سمع الخبر، ولا لا يسمع الخبر نجح بيضحك، لما يسمع يقول له بابا نجح بيضحك، بتلاقي فضحك. فطيب بس الله قال هون فضحكت فبشرناها، البشارة من الملائكة لسارة كانت قبل ضحكها، لكن هذا من بلاغة القرآن. شو صار فيه هنا تقديم وتأخير، كما أن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة. شو يعني جاعل؟ معناه حاكم، مش معناته كان في خليفة قبل سيدنا آدم، لا إني جاعل أي معناه إني معناه حاكم يحكم بالشرع، ليس معناه كان قبل آدم في بشر، لا، إن معناه سينزل آدم على الأرض ويحكم بين الناس بما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن فمن هنا يعلم يا جماعة أخيرا أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفعال الخسيسة من ضربهم يوسف عليه السلام ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم يعقوب عليه السلام كذلك بالكفر. وأخوة يوسف هؤلاء ما فيهم نبي إلا محتمل من هو بنيامين، فهو لم يشاركهم فيما فعلوه. وأما الأصباط الذين ذكرهم الله في القرآن أنزل عليهم الوحي فليس المراد بهم هؤلاء الذين آذوه، بل هم من نبئ أي أوحي إليهم بالنبوة من ذرية مين؟ من ذرية إخوات سيدنا يوسف، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. والصبط في اللغة يطلق على الولد وولد الولد، الولد اسمه صبط وولد الولد اسمه كذلك صبط. إذن أصباط مين هن؟ وهم من كانوا من ذرية أخوة سيدنا يوسف، مش أخوة سيدنا يوسف، لا، لأن أخوة سيدنا يوسف شو راحوا عملوا؟ ضربوا يوسف ورموه في الجب وقالوا عن أبوهم إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا بليق من أنبياء الله هذا الشيء؟ لذلك لا نقول بحق أخوة سيدنا يوسف أنهم كانوا أنبياء، إلا الصغير فيهم بنيامين لأنه لم يشارك إخوته بهذا الفعل. والله تعالى أعلم وأحكم. هللوا صلوا على رسول الله. كفروا، لأن أول شيء ما كانوا كفار، لما قالوا هيك عن أبوهم كفروا بس رجعوا مسلمين، كفروا بالإسلام.